السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين على الله إن شاء الله. والاتصال بفضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشقي حفظه الله تعالى. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الله تعالى ورحمته وبركاته. كيف حالكم شيخ العزيز؟ لله رب العالمين. أعزكم الله في الدارين شيخي، تلميذكم محمد فاروق، والعفو منكم شيخ انقطعت عن فضيلتكم أياما كنت مريضة. الله يحفظكم شيخي، أتأذن لنا بقراءة سيد الشيخ؟ الله يزيد فضلك ويرفع قدركم شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسيدنا ولآبائنا وأمهاتنا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل على مؤلف وجامع رحمة الله تعالى عليه، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عابد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيحدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر

وهذا أمر معروف، فنعرف أن بقي أحاديث ما قلنا ختمنا المجلس.